نصيحة الأعشى الجزء السادس صفحة 515. الأسلوب الخامس أن يبتدأ الكتاب بالسلام، كما كتب القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين أيضا، يعتذر الله عن تأخر الكتب ويذكر الله خبر صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية من ملوك النصرانية من الروم والفرنج. سلام الله الأطيب وبركاته التي يستدرها الحضر والغيب، وزكواته التي ترفع أولياءه إلى الدرج، ونعمه التي لم تجعل على أهل طاعته في الدين من حرج، على مولانا سيد الخلق وساد الخلق ومسدد أهل الحق ولابس الشعار الأطهر سوادا ومستحق الطاعة التي أسعد الله من خصه به بها بدءا ومعادا، ومولى الأمة الذي تشابه يوم نداه وبأسه إن ركد جودا أو جوادا، وواحد الظهر الذي لا ينسنى وإليه القلوب تنثني، ولا يقبل الله جمعا لا يكون لوائه جمع سلامة لا جمع تكسير، ولا استقبال قبلة ممن لا تكون محبته في قلبه تقيم واسمه في عمله إلى الله يسير. مولانا أمير المؤمنين وعلى آبائه المالئ الأرض عدلا، الملأ أهلا وفضلا، والدار بين فيصلا والقائلين فضلا، ومن تقول الجنة لأهلها بهم أهلا، المخصوصين بالعناية الإلهية، الحاكمين بكل أمة بطاعتهم مأمورة وعن عصيتهم منهية، والمشرفي الأسارير على أسرة الشرف، فكم ملأت قلبه مناظرهم البهية. المملوك يخدم الحرم الشريف باحترامه، والفناء الكريم بإعظامه، والبساط المقبل بطول استلامه، والستر الذي أكمله الله على العباد بتحياته وسلامه، وينهي أنه آخر الخدم عن أن ينتظم الأوقات المتجددة ويقتضب الحالات المتجردة، ورسل عن أن تتغارد دراكا وتتوالى وشاكا، والإنهاءات عن أن تثبت بالمقامات الشريفة النبوية ومجالس العرض العالية ما انتهت إليه الأقدار وما أرض إليه من كثير المناجح وقليل الأعذار. فإن أدب الأمالي عن المطالعة كالصوم لا يفض ختامه ولا يحل نظامه إلا بعيد يطلع هلاله مبكرا ويبث خبره في الآفاق معطرا، فلو أن متكلفا أفطر قبل موعده وورد الماء قبل مورده لكان مفسدا لعقده ناكسا لعهده. كذلك المملوك أمسك حين كانت الأخبار بجانبه متشبهة والحقائق لديه غير متوجهة، فإن طاغية الكفر بقسطنطينية وصقلية كان قد أوقد للحرب نارا ورفع لها أوزارا واتخذ لها أسطولا جاريا وعسكرا جرارا وتباريا، ولم يزد الله الظالمين إلا تبارا، وكتب إلى الفرنج بعد انهزامهم بالنجدم النصرة وتضمنا لهم الخروج والكرة، ويصفان ما استعد بما لا يعبر عنه إلا بالكثرة، واستطارت الشناعة وتداولتها الألسن وخرجت من الأفواه حتى لقد كادت تدخل فيما رأته الأعين، وورد إلى المملوك رسول من طاغية القسطنطينية وهو أقدم ملوك النصرانية قدما وأكثرهم مالا منتما، فعرض عليه موادعة يكون بها أذكر مودعا ويكون له بها مبدعا له ولصاحب صقلية الذي زعم أنه أصل للشر يكون الشر منه مبدعا، فلم يكن ولم يجب إلى السلم، ولم يزعه أن عسكره خذله الله مبارا في البر وفي اليم إن شاء الله تعالى. الأسلوب الثالث أن تفتتح المكاتبة بخطبة مفتتحة بالحمد لله، وذلك يختص بالفتوح وغيره مما حدث فيه نعمه، وربما بدأت بآية من كتاب الله كما كتب العماد الأصفهاني عن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الناصر لدين الله ببغداد بفتح القدس، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعد، على نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد، وعلى أن أجرى هذه الحسنة التي ما اشتملت على شبهها كرام الصحابة ولم يجادل عن مثلها في المواقف في الأيام الإمامية الناصرية زادها الله غررا أوضاحا، وإلى البشائر فيها بالفتوح غدوا ورواحا، ومكن سيوفها في كل مارق من كل كافر ومارق، ولا أخلاها من سيرة سرية تجمع بين النصارى مصالحة مخلوق وطاعة خالق، وأطال أيدي أوليائها لتحمي بالحقيقة حمى الحقائق، وأنجزها الحق وقذف بها به على الباطل الظاهر، وملكها وادي المغارب ومرام المشارق، ولذلك آراؤها في الظلمات المصابح، وسيوفها للبلاد مفاتح، وأطراف أسنتها لدماء الأعداء نوازح. والحمد لله الذي نصر سلطان الديوان العزيز وأيده، وأظفر جنده الغالب وأنجده، وجلى به جلابيب الظلماء وجدد جدده، وجعل بعد العسر يسرا، وقد أحدث الله بعد ذلك أمرا، وهون الأمر الذي ما كان الإسلام يستطيع عليه صبرا، وخوطب الدين بقوله ولقد مننا عليك مرة أخرى. فالأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأخرى هذه التي عتق فيها من رق الكآبة، فهو قد أصبح حرا، فالزمان كهيئته استدار، والحق بمهجته قد استنار، والكفر قد ردم كان عنده من المستعار، وغسل ثوب الليل بما فجر الفجر من أنهار النهار، وأتى الله ببنيان الكفر من القواعد، وشر غليل صدور المؤمنين برقراق المواردات الموارد، أنزل ملائكة لم تظهر للعيون اللاحظة ولم تخف عن القلوب الحافظة، عزت سيم الإسلام بمسمومها، وترادف نصره بمرادفها، وأخذت القرى وهي ظالمة فضرى مطرفيها كأن لم تقوى فيها، فكم أقدم بها حيزوم ورقد، فأتبعه سحاب عجاج مرقوم، وضرب فإذا ضربه كتاب جراح مرقوم، وإلا فإن الحروب إنما عقدت سجالا، وإنما جمعت سجالا، وإنما دعت خفاقا خفافا وثقالا، فإما سيوف تقاتل سيوفا، أو زحوف تقاتل زحوفا، فيكون حد الحديد بيد مذكرا وبيد مؤنثا، ويكون السيف في اليد الموحد يغني بالضربة الموحدة، وفي اليد المثلثة لا يغني بالضربة مثلثة، وذلك أنه في فئتين التقتا، وعدوتين لغير مودة اعتنقتا، وإن هذه النصرة إذا زويت عن ملائكة الله جهدت كرامتهم، وإن زويت عن البشر فقد عرفت قبلها مقامتهم، فما كان سيف يتيقظ من جفنه قبل أن ينبه للصريخ، ولا كان ضرب بيطير الهام قبل ضرب يراه الناظر ويسمعه المصيخ، فكم قرية كانها هجرة الموت وبها التاريخ، وكم طعنة تخر لها هضاب الحديد ولا شماريخ. والحمد لله الذي عاد الإسلام جديدا ثوبه بعد أن كان جديدا حبله، مبيضا نصره، مخضرا نصله، متسعا فضله، مجتمعا شمله، والخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم والنصر الكريم ما يشرح صدور المؤمنين، ويمنح الحضور لكافة المسلمين، ويكرر البشرى بما أنعم الله به من يوم الخميس 23 من ربيع الآخر إلى يوم الخميس منسلقة، وتلك 7 ليال و8 أيام حسوما سخرها الله على الكفار، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، ورايته إلى الإسلام ضاحكة كما كانت من الكفر باكية، فيوم الخميس الأول فتحت طبرية وفاض ري النصر من بحيرتها، وقضت على جسرها الفرنج فأقضت نحبها بحيرتها، وفي يوم الجمعة والسبت كسر الفرنج الكسرة التي ما لها بعدها قائمة، وأخذ الله أعداءه بأيدي أوليائه أخذ القرى وهي ظالمة، وفي يوم الخميس منسلخ الشهر فتحت عكا بالأمان، ورفعت بها أعلام الإيمان وهي أم البلاد وأخت إرم ذات الإيمان، وقد أصبحت كأن لم تغني بالكفر وكأن لم تفتقر من الإسلام، وقد أصدر هذه المطالعة وصيع صليب الصلبوط مأسور، وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المقصور مقصور، والحديد الكافر الذي كان في الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديدا مسلما يفرق خطوات الكفر عن الإقدام، وأنصار الصليب وكباره وكل من المعمودية عمدته والدير داره، قد أحاطت به يد القبضة وأخذ رهنا فلا تقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وكبرية قد رفعت أعلام الإسلام عليها ونقصت من عكا ملة الكفر على عقبيها، وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام هو خير يوميها، بل ليس من أيام الكفر يوم فيه خير، وقد غسل من بلاد الإسلام بالدماء الشرك ما كان يتخللها، فلا ضرر ولا ضير. وقد صارت البيع مساجدهم بها من آمن بالله واليوم الآخر، وصارت المناهر مواقف لخطباء المنابر، واهتزت أرضها لوقوف المسلمين فيها، وطالما ارتجت لمواقف الكافر. والباب الأمام الناصري قد أمضى مشكاته على يد خادم حتى بالدنا في الكنائس، وإن عز أول الإسلام بحط تاج فارس، فكم حط سيوفه في هذا اليوم من تاج فارس. فأما القتلى والأسارى فإنها تزيد على 30,000، وأما فرسان الديوانية والاستبارية فقد أمضى الله حكمه فيهم وقد عابهم سيوف نار الجحيم. ووصل الواحد منهم الى الشقاء المقيم وفتك بإفرنس كافر الكفار ومسيد لماء النار من يده في الاسلام كما كانت يد الكريم. واخبرت النصرة عن صغر معكة بحمد الله الذي يسر فتحها، وتسلمتها الملة الاسلامية بالامان وعرفت في هذه الصفقة ربحها. واما طبرية فاخترتها يد الحرب فانهرت الحرب جرحها. فالحمد لله حمدا لا تضرب عليه الحدود ولا تزكى بأذكى منه العقود، وكأنه بالبيت المقدس وقد دنا الأقصى من أقصى، وبلغ الله فيه الأمل الذي علم أن يحصيه وأحاط بأجله وأقصى لكل أجل كتاب. وأجل العدو هذه الكتائب الجامعة، ولكل عمل ثواب، وثواب هذا وثواب من هدى من هدى لطاعته جنات نعيم الواسعة. والله المشكور على ما وهب، والمسؤول في إدامة ما استيقظ من جد الإسلام وهب. وقد توجه من جانبه الأمير رشيد الدين دام تأييده في إهداء هذه البشرى نيابة عن الخادم، ووصف ما يسره الله لأوليائه من العزائم. والبلاد والمعاقل التي فتحت هي طبرية عكا، الناصرة، صفورية، قيصارية، نابلس، حيفا، معلية، القزلة، الطور، الشقيف، وقلاع بين هذه كثيرة. والولد المظفر تقي الدين بصور وحصن تبنين، والأخ العادل سيف الدين نصره الله قد أوفر بالوصول من عنده من عند من العساكر، فينزل في طريقي على غزة وعسقلان ويجهز مراكب الأسطول المنصور ويكسر عددها ويسير بها إلى عصغر عكا المحروس ويشحنها بالرجال ويوفر سلاحها وعددها، والنهوض إلى القدس فهي أوان فتحه. ولقد دام عليه ليل الضلال وقد آن أن يستقر فيه الهدى، مشكور الإحسان إن شاء الله تعالى.